فأما المستعاد به فهو الله وحده رب الفلق الذي لا يستعاذ إلا به، وقد أخبر الله عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته رهقا وهو الطغيان، فقال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والفلق هو بياض الصبح. نعم. فإذا هذا فيه مستعاذ ومستعاذ ومستعاذ، في رد على الاتحادية، الاتحادية الذي يقولون الوجود واحد، هنا في مستعيذ مستعيذ ومستعاذ به ومستعاذ منه، ثلاث أشياء. فمستعيذ المستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه المؤمنون، والمستعاذ به هو الله عز وجل، والمستعاذ من هذه الأمور الأربعة، بشر ما خلق وبشر ما فرج. والفلق هو بياض الصبح. نعم. والفلق هو بياض الصبح إذا انفلق من الليل، وهو من أعظم آيات الله الدالة على وحدانيته. نعم، هذا هو السبب إضافة قيل الفلق أنه من أعظم آيات الله التي تدل على وحدانيته واستحقاقه العبادة سبحانه وتعالى. والآية هو أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فسمى الإنس رجال، في ثامنهم يسمون رجال، رجال من الإنس، فالإنس يسمى الرجال والجن يسمى الرجال، رجال من الإنس ورجال من الجن. وبعض الناس يسميهم رجال الغيب ويتكلم في رجال الغيب، ورجال الغيب هم الجن لأنهم لا يرون. وبعض الناس يقول رجال الغيب ورجال الغيب ويتعلق برجال الغيب، هذا هم الجن لأنهم لا يرون. فالجن لا يرون، إنه قال تعالى هو الأصل، قال تعالى إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، وقد يرون أحيانا، قد يرون في الأحيان. أما الإنسي فإنه لا يختفي، ما يكون مثل الجن ما يرى، قد يختفي في بيته وقت وقت لكنه يرى دائما، ما يختفي مثل الجن. الجن هم الذين يختفون، وأعطاهم الله القدرة على التشكل والتصور، تشكل في صورة كما مثل الملك، الملك كذلك لا يرى وأعطاه الله القدرة على التشكل. جبريل يأتي في صورة لحية الكلب، في صورة دلو الشديد بعض الثياب شديد سواد الشعر، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الذي خلق عليها له 600 جناح، كل جناح حمل ما بين السماء والأرض مرتين على هذه الصورة، مرة في الأرض يوم البعث حينما بعثه الله، ومر في السماء ليس المراج. نعم. وأما المستعيذ فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من اتبعه إلى يوم القيامة. والآية وأنه كان رجال من الإنس يعوذون بجن من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم الواو للجن والهاء للإنس، فزاد الجن والإنس باستعاذتهم رهقا طغيانا وشرا. وقيل المعنى ومعنى آخر ذكر المؤلف، فزادوهم رهقا ذعرا وخوفا، فزاد الجن والإنس ذعرا وخوفا باستعاذتهم بهم. نعم. سمعني. وأما المستعيذ فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من اتبعه إلى يوم القيامة. وأما المستعاذ منه فهو أربعة أنواع. الأول قوله من شر ما خلق، وهذا يعم شرور الأولى والآخرة وشرور الدين والدنيا. نعم، من شر ما خلق عام، ما من صيغ العموم، يعني من شر كل مخلوق فيه شر، هذا يعم شرور الأولى يعني الدنيا والآخرة، جميع الشرور التي تكون في الدنيا، شرور الحيوانات والدواب والإنس والجن والشرور التي تكون في الآخرة وعذاب القبر وعذاب النار وشرور الدين. هل الدين فيه شرور؟ الغلو في الدين شر، كذلك التقصير والإهمال شر، شرور الدنيا كذلك، الدنيا فيها شرور. من شر ما خلق يعني كل من شر ما خلق مما فيه شر، بعض المخلوقات ما فيها شر مثل الرسل والأنبياء والملائكة ليس فيهم شر، ما فيهم شر خير، لكن مراد من شر ما من شر ما خلق، من شر كل مخلوق فيه شر. نعم. الثاني قوله ومن شر غاسق إذا وقب، والغاسق الليل إذا وقب أي أظلم ودخل في كل شيء، وهو محل تسلط الأرواح الخبيثة. نعم، شر غاسق الليل إذا وقب دخل في الظلام، وقيل القمر إذا غاب، وهو متلازمة، القمر يكون في الليل. لماذا استعيد من شر الليل؟ لأن في الليل تتسلط الأرواح الخبيثة، أهل الشر يختفون في النهار ويخزون في الليل، تنتشر، ينشرون شرورهم في الليل، يستطيعون سلطانهم في الليل أن ينفذوا بسبب الخفاء وعدم الظهور، بخلاف النهار، النهار سلطانه قوي، إنه قوي فلا يستطيعون أن ينتشر، فإذا جاء الليل انتشر. نعم. الثالث قوله ومن شر النفاثات في العقد، وهذا من شر السحر، فإن النفاثات السواحر اللاتي يعقدن الخيوط وينفثن على كل عقدة حتى ينعقد ما يردن من السحر، والنفاثات مؤنث أي الأرواح والأنفس، لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة. وعلى هذا النفاثات يعني الأرواح والأنفس الخبيثة، ويشمل الأرواح من الذكور ومن الإناث، من الذكور ومن الإناث، شر النفاثات في العقد الأرواح والأنفس الخبيثة من الذكور والإناث، من شر النفاثات في العقد، وهو الخيوط التي يعقدنا وينفثنا على كل عقد عقدة حتى ينعقد السحر، حتى ينعقد ما يريد من السحر. نعم. الرابع كما فعل لبيد بن العاصم. نعم. الرابع ومن شر حاسد إلى حسد، وهذا يعم إبليس وذريته لأنهم أعظم الحساد لبني آدم أيضا. نعم، من شر حاسد إلى حسد يعم إبليس وذريته لأنهم أعظم الحساد، من حسده أنه حسد أبانا آدم على أخرجهم من الجنة، وحسد ذريته وأقسم أنه يهلكهم، يهلك ذريته، قال أحسنك أن ذريته، استثنى إلا عباد الله المخلصين. هذا أعظم الحسد، إبليس والشياطين أعظم الحساد، إنهم يريدون أن يضلوا الناس ويجرهم معهم في النار، وما حصل مع إبليس مع أبينا آدم هذا واضح، وذريته كذلك، ثبت أن الشيطان يأمر جوده فينتشرون في كل مكان ويأتون إليه في آخر النار ويسألهم، قل ماذا فعلت ماذا فعلت، قال فعلت كذا وكذا، فعلت كذا وكذا، حتى حصل، قال ما حصل، ما عملت شيء، يمكن أصطلح، حتى يأتي من يقول إني فرقت بين الإنسان وبين زوجته، فيأتيه فيلتزم ويقول أنت فساد البيوت وفساد الفراش، هذا اللي يريده الشيطان، فسد البيت وخرب البيت، ضاع الأولاد، ضاع الدين معه، ومن شر حاسد فهو أعظم الحساد إبليس، وكذلك الحساد بني آدم، ويعم إبليس وذريته، ويعم أيضا الحساد بني آدم، كلهم داخلين في قلوبهم من شر حاسد إلى حسد، يعم إبليس وذريته، ويعم أيضا الحساد من بني آدم. نعم. وقوله إذا حسد، لأن الحاسد إذا أخفى الحسد ولم يعامل أخاه إلا بما يحبه الله لم يضره ولم يضر المحسود. نعم. ها؟ نعم، كل نفس في حسد ما كامل فيها، لكنه لا يضره إذا لم يفعل شيئا، لا بالقول ولا بالفعل، ما عمل شيء، لا تكلم ولا فعل، فلا يضره الشيء الكامن في نفسه. قال لأن الحاسد إذا أخفى الحسد ولم يعامل الحاسد ما أحب الله لم يضره ولم يضر المحسود، إذا تكلم أو عمل أو حامل الإذاء ضرها. طيب نشوف كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي على الآية الصفحة اللي بعد هذا صفحة ما رقم الصفحة 3. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أي قل متعوذا أعوذ أي ألجأ وألوذ وأعتصم برب الفلق أي فالق الحب والنوى وفالق الإصباح من شر ما خلق، وهذا يشمل جميع ما خلق الله من إنس وجن وحيوانات، فيستعاذ بخالقها من الشر الذي فيها. نعم، من شر ما خلق، ما من صيغ العموم، يشمل جميع خلق الله من إنس وجن وحيوانات مما فيه شر، وإلا بعض الإنس ما فيه شر كالملائكة كالأنبياء وكالملائكة، هؤلاء ما فيهم شر. شر ما خلق من إنس فيه شر أو جن فيه شر أو حيوانات ودواب، فيستعاذ بالله من الشر الذي فيها، هذا عام. ثم جاء التخصيص، خصها لماذا؟ خصها لأهميتها ولشدة الشر الذي فيها. نعم. ثم خص بعدما عم فقال: ومن شر غاسق إلى وقب، أي ومن شر ما يكون في الليل حين يغشى الناس وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. نعم، لماذا لا تنتشر في النهار؟ ما تستطيع، يا ثلث النهار قد يأتي من يقتلها ويؤذيها، يعرفها الناس وهي مؤذية فيزولها، فيتختفي في النهار وتخرج بالليل. شر ما يكون في الليل حين يغشى الناس تنتشر في كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية، تخرج في الظلام. نعم. ومن شر النفاثات في العقد، أي ومن شر السواحر التي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد التي يعقدنها على السحر. نعم. ومن شر حاسد إذا حسد، والحاسد هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب، فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من شره وإبطال كيده، ويدخل في الحاسد العاين، لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع خبيث النفس. الحاسد هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود، الذي يحب زوال النعمة عن المحسود هذا هو الحاسد، ويسعى في إزالة في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب القولية والفعلية، هذا هو الحاسد المراد في الآية. وهذا الحسد هو الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، الذي يحب زوال النعمة، يتمنى ويحب زوال النعمة عن المحسود، ثم يسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب من قول الفعل. أما الحاسد حسد غبطة فلا أدخل فيها، الحسد حسد غبطة هي يتمنى أن يكون له مثل ما للمحسود من غير أن تنتقل النمعان، من غير أن تزول. مثلا رأيت واحد حافظ القرآن تمنيت أن يكون لك مثله، هذا حسد غبطة، فإن تمنيت أن تزول النعمة عنه وتنتقل لك أو لغيرك هذا هو الحسد المذموم يأكل الحسنات، هذا هو الحسد المذموم يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. إذن فالحسد نوعان، ممدوح ومحمود، فالمذموم الذي يتمنى زوال النعمة، والممدوح هو حسد الغبطة الذي يتمنى أن يكون له مثل ما المحسود من غير أن تنتقل النعمة، يحب أن يكون من الخير مثله، فاحتاج إلى استعادة بالله من شره وإبطال كيده الحاسد. ويدخل في الحاسد العائن، العائن الذي يصيب الناس بعينه، الذي يصيب الناس بعينه. قال: لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع خبيث النفس. هذا هو الغالب، إنها ما تحصل إلا من حاسد شرير الطبع، وقد ابتلى بها بعض الناس وإن لم يكن شريرا لكنه ابتلي بها، ابتلى بها بعض الناس. قد ابتلى بعض الناس فكان يذكر الله، فإذا ذكر الله فإنه يبرك، وهذا موجود وواقع. كان بعض الناس من أصيب يقول: لولا أني أذكر الله على ما رأيت لا تلف كل ما رأيته، لكنه يذكر الله، يذكر الله فيسول ويدفع ما سبب إيمانه وتقواه، لا ينظر إلى الأشياء ويبرك فيها ويدعو الله. ولهذا قال العلماء إن الحاسد إذا عرف أنه قتله بعينه أو اعترف فإنه يعتبر قاتل استقاد منه. لكن هذا ما متى يحصل؟ متى يعرف؟ إذا اعترف وأقر، إذا اعترف وأقر. قال العلماء أيضا: الحاسد إذا كان يضر الناس، العائن إذا كان يضر الناس وعرف فإنه يحبس، يحبس ويطعم ولا يخرج للناس ولا حتى لصلاة الجماعة، إذا يؤذي الناس يبقى يحبس وينفق عليه إذا عرف. وإذا أصاب بعينه واعترف فإنه يقاد منه. هل يقاد قصاصا أو يدفع الدية؟ محل نظر، محل كلام أهل العلم. المقصود أن العائن حاسد، ولا تصدر كما ذكر الشيخ رحمه الله أنها لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع. قد حصل هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجل من الصحابة كان يغتسل فرآه عائن وقد خلع ثيابه، فأعجبه جسده ولون البشرة، قال: ولا جلد مخبأة، مخبأة يعني امرأة مخبأة، فلبط الرجل وسقط. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه هلا بركت، يعني ما شاء الله، وأمره أن يستغسل له، يعني يأتي بماء ويغسل أطراف قدميه وأطراف رجليه وداخلها إزالة، ثم أصبه من خلف عليه. ففعل، فقام الرجل فكأنما قام من عقال، كأنما نشط من عقال. هذا واقع. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، ها، يعني إذا عرف هذا صار قيل له: هذا الرجل، هذا الرجل الذي أصاب على ثم قيل له: اغتسل، استغسل له. إذا عرف نعم يقال له: فلان اغتسل، أو اقرأ عليها أو عليك بالرقية، ما في معنى. والناس بالتجربة يقولون: إذا عرف العائن وأخذ منه شيء من طعامه أو من شرابه أو من الأثر التي أو الأواني اللي يشرب بها فإنه يستفيد.